بعد شهر. ما حكم المضاربة الموجودة للشركات التي لا نعلم فيما تتاجر أو تكون فيما المضاربة، مع العلم أن هنالك عددا من الناس الذين يدعون الصلاح يقودونهم في تلك الشركات؟ أما المضاربة فهي معاملة إسلامية. بقي الشركة نفسها فيما تتاجر، لا نعلم فيما تتاجر الشركة، هناك ناس يدعون الصلاح ولا ندري فيما يتاجروا، فهو من باب الورع الترك، لا باب الورع. وإلا فأنت إذا أعطيتهم مالا الربح بينكما والخسارة عليكما لا بأس، يعني ما في شيء. ولو لم تكن تعلم فيما هي التجارة، ولو لم يكن يعلم. إذا علم، إذا علم حتى لو نادى لا هو هذا، إذا علم لأن الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يا شيخ أنا قد كنت على بعض الشركات، عندنا بعض الشركات تعملها، عندنا الهيئة العامة للبريء، عندنا هذا وزارة المواصلات، الهيئة العامة للبريء عندهم التوفير البريدي على أساس أنهم يأخذوا أموال الناس ويتاجروا بها ثم يعطوا عيش المشتركين أرباحا في آخر السنة، لكنهم يأخذون الأموال ويضعونها في بعض البنوك التي تأتي بفوائد كبيرة ثم يأخذون ما أكثرها للهيئة والبقية للمشتركين. فقد تفعل هذه أيضا الشركات، تأخذ يعني من أجل التجارة وهي لا تجاجر، فإنما تضعها في بنوك نبوية ترابي من أجلها، ثم في آخر هذا تعيش تأخذ الفائض 80% مثلا للشركة والبقية للمشتركين أو للمساهمين. نعم نعم، هم ليسوا بمأمونين، ليسوا بمأمونين على الدين ولا على الدنيا. الله المستعان.